أول هذه الأسئلة سؤال يعني يتعلق حقيقة بمناهج المذاهب وطريقتها وكيف يعرف الصحيح والمشهور والمعتمد. هذا أخ يسأل يقول: كيف يعرف المعتمد في مذهب الحنابلة؟ هذا واحد. يعني يعرف هذا عن طريق التتبع، عما نقول لك كتاب مثلا الزاد صاحبه ألفه على أنه المعتمد في المذهب، لكن إذا دققت فيه لا تجده، ليس كل ما فيه معتمد في المذهب. إن نظرت مثلا إلى عمدة الفقه تجد أنها الراجح في المذهب في الغالب، يندر أن لا تجد، لكن مسائلها مختصرة وقليلة، لا تستطيع حقيقة أن تعطيك ماذا تصورا عن المذهب، ولكنها مدخل. وهكذا يعني هذه قضية حقيقة تحتاج إلى أن تتبع ذلك. يعني يصعب أن أصف لك كتابا أقول لك كل ما فيه هو المعتبر، لأن العلماء يخرجون. يقول هنا: ما هو المقصود بقوله قال أبو بكر ومن هو أبو بكر؟ هو إذا قال أبو بكر وسكت فهو أبو بكر ماذا؟ غلام الخلال. وإذا أراد ماذا أن يقل هو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وهناك أبو بكر جعفر هذا ينص عليه، فإذا أطلق فالمراد به هذا المصطلح عندهم ماذا؟ غلام الخلال. هناك مدخل لمذهب الإمام أحمد بن بدران معروف مطبوع، يعني لو أن الإنسان اطلعه ربما يعرف ماذا يعطي، يعني بمثابة كشاف يبين له ماذا المذهب. وهناك كتاب أيضا حديث للثقفي أيضا، هو كتاب جيد ذكر فيه مثل هذه الأمور. الأخ يقول: قلت إن الراجح بموت السيد أو جنونه أو الحجر عليه لسفه تبطل الكتابة، هذا هو القول الذي ذكرنا الذي ذكر المؤلف وهو مذهب الشافعية ورأي أيضا لبعض السلف، لماذا لا ينتقل عقد الكتابة لورثة السيد ويؤدي النجوم لهم ليتحرر، والشريعة حثت على الحرية؟ هذا قلنا في الكتابة الفاسدة، وعلة ذلك وما في ماذا أن هذه الكتابة الفاسدة والسيد ليس في مقام، إذا مات انتهى أمره، وإذا كان حجر عليه لسفها فولا يقبل تصرفه، وكذلك المجنون. وهناك من يرى أن له ذلك كما سمعتم. يقول الأخ هنا: هل الأمة المتزوجة من عبد إذا عتقت ينفسخ عقد النكاح من زوجها؟ هذه نفسها قصة بريرة، وأنا أشرت إليها يعني عرضا. يعني إذا كان مثلا عبد تزوج أمة ثم إن الزوجة الأمة تحررت يعني عتقت، فهي بالخيار بين أن تبقى تحت زوجها ولها ألا تبقى. لماذا؟ لعدم وجود التكافؤ بينهما، فهي أصبحت حرة وزوجها عبد. فإن كانت لا تريد فنعم، ولكن يوجد من النساء من عندها من الوفاء ومن ماذا، وهي تأخذ بقول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، فترى أنها مثلا تبقى معه وربما تتركه لسبب من الأسباب. وأنتم ترون هذا يحصل أيضا بين الزوجين الحرين، ربما الزوجة أحيانا ترى في زوجها خلقا لا يعجبها أو عملا، أو ربما لا تستطيع أن تؤدي حقوقها فهم في زوجة ماذا ثابت بن قيس بن شماس فتطلب. المهم أن الشرع أعطاها ذلك، ولذلك كما رأيتم قالت عائشة في بريرة: ثلاث قضيات يعني ثلاث سنن، ومنها أنها خيرت بعد أن عتقت بين أن تبقى تحت زوجها وأظنه مغيث وبين أن لا تبقى، فاختارت عدم البقاء، مع أن رسول صلى الله عليه وسلم كلمها في ذلك لكنه لم يأمرها، فهي آثرت أن تكون حرة طليقة. يقول هنا يسأل أيضا قول المؤلف: وله فسخ العقد بنفسه، هل المقصود هنا بنفس أي بنفس ماذا المكاتب والسيد؟ لا، المراد السيد، لأن المكاتب لا يفسخ، لأن المكاتب لا يفسخ العقد الذي ولاه، لكن يعجز نفسه، يعني إما أن يعجز فيفسخ السيد العقد، وإما أن يعجز نفسه يعني هو لا يريد فيتباطى لا يعمل فيفسخ العقد، لكن الفسخ يكون من قبل ماذا؟ السيد. هذا سأل يقول: الإشكالات أثناء الدرس يعني تؤثر علينا وهي طيبة، ونفضل أن تكون في أسئلة تطرح. يعني يبدو هذا من الإخوة الذين يحبون السير يعني بسرعة والانطلاق ربما, وما أكثرهم معنا يعني حقيقة يحبون أن نمشي, لكن هي الآن التي تعترف بها يعني ليست كثيرة, أحيانا يستفاد منها ربما مع الأسئلة. يعني أنا ألاحظ كالأخ اللي مثلا لاحظ ملاحظة بالنسبة لماذا أن المؤلف كيف قال يسري وهناك قال لا يسري, ثم بينا الفرق بين أن يكون قبل أن يصبح حرا من جانب الذي كاتبه وبين أن يكون قنا. يعني الفرق قد تكون مسائل دقيقة لا تتدارك ربما ماذا في الأسئلة. هذا سائل يسأل يقول وضحوا لنا قول شيخ الإسلام, يعني يقصد ابن تيمية رحمه الله تعالى, قال ويجوز في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للمرضى أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة. يعني هنا يتكلم رحمه الله تعالى عن المرأة التي ترضع وهي مشغولة بطفلها ويشق عليها مثلا تتسرب إليها النجاسات, ولا نريد ندخل في قضية مثلا ما يخرج من الطفل صغير وغير المهونة, ويتكلم عما فيه النجاسة, فهي في كل صلاة يشق عليها. فيقول هنا يعني تلحق بماذا؟ بمن يجوز لها الجمع, فتجمع ماذا بين الصلاتين. وكذلك أيضا ذكر في وقت كل صلاة عليها غسل الثوب في كل صلاة, ونص عليه أحمد قال ويجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوه ممن يخشى فساد ماله. يعني تجد مثلا الآن بعضهم يقول إنسان مثلا لا يستطيع أن يحضر صلاة الجماعة لأن عنده مال, فهذا المال يكون عذرا له في التخلف عن صلاة الجماعة, فهل يكون عذرا؟ نعم الجواب عذر, لأن هنا أيها الإخوة كما ترون هناك حقان تعارضا, حق لله سبحانه وتعالى وهو حضور صلاة الجماعة, صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة, وحكم صلاة الجماعة مختلف فيها, فهناك من يرى أنها شرط وهم أهل الظاهر يعني لا تصح الصلاة بدونها, وهناك من يرى أنها واجبة وهم الحنابلة وبعض العلماء, وهناك من يرى أنها سنة وهذا في مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة, والراجح في الحقيقة أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا. يعني لو قدر الإنسان أنه صلى في بيته نقول تصح صلاته, لكنه تفوته الفضيلة وهو يعتبر تاركا لواجب في ذلك ويأثم لترك ماذا تلك الصلاة, لكن هل تصح؟ الجواب نعم, لأن أهل الظاهر يقولون لا تصح. إذن هنا هذا حق, إذن الصلاة حق لله تعالى والمال حق للإنسان, والحقوق أيها الإخوة خمسة: حق خالص لله تعالى لا يشركه في غيره وهي العبادة ينبغي ماذا أن تفرد الله تعالى بها, حق خالص للعبد وحقه في تصرفه في ماله, حقوق مشتركة كالحدود وغيره. الآن هذا الحق هنا, الآن هناك حقان: حق لصاحب المال يخشى لو أنه ذهب إلى المسجد وصلى ربما سرق ماله, وفي نفس الوقت ماذا تفوته صلاة الجماعة, نقول نعم يبقى ويحرس ماله ويحافظ عليه, لأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز على الإنسان في مثل هذه المقامات. وهناك أمثلة كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك, وقد عرضنا لبعضها فيما مضى. إذن من العلماء أيضا من يقول إنه في مثل هذه الأمور مثلا يجوز الجمع أيضا, يعني إذا كان يشق له أن يجمع بين صلاتين حفاظا على ماله, وبعض العلماء يقول لا. يعني مسائل خلافية. شيخ الإسلام كما هو معلوم من العلماء الذين قالوا نضج فقههم, يعني هو جاء متأخرا عن الأئمة الأربعة, فآخر الأئمة الأربعة إنما هو الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم.